الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه بها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أكثر ما يقع من اللبس هو من باب الاشتباه، أن يجمع الإنسان بين متفرقين أو أن يفرق بين مجتمعين أو متشابهين. ولذلك من عرف الفرق بين الأمور تميز له الحق من الباطل. ويقول شيخ القياس الفاسد إنما من باب الشبهات، لأن الإنسان يشبه فيه بعض الأمور بما لا يشبهه، فيكون قد قاس قياسا باطلا فحمل هذا على ذاك، وبينهم من الفروق أكثر مما فيه من الاشتباه. فمعرفة الفصل بين الشيئين ما يجتمعان فيه ويفترقان من الأمور مهمة. وما ضل أهل الكلام في هذا إلا لأنهم لم يميزوا، فجمعوا بين المفترقين وشبهوا بين المختلفين. قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان بشيء ويفترقان بشيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. هذه قاعدة: ما من شيء إلا بينهما إلا ويجتمعان في شيء. أقل ما يجتمعان فيه الوجود، هذا أقل ما يجتمعان فيه. أقل ما تجتمع الأشياء الموجودة فيه الوجود، فإن الأشياء الموجودة كلها تجتمع في أنها موجودة، لكن الموجودة نوعان: موجود واجب الوجود وهو وجود الله تبارك وتعالى، وموجود ممكن الوجود وهو ما سواه تبارك وتعالى، لكنهما يجتمعان في أصل الوجود. لكن هل وجود هذا كوجود ذاك؟ لا، وجود الله عز وجل، الله جل هو الأول وهو الآخر، فلم يزل ولا يزال تبارك وتعالى. أما المخلوق فكان عدما وهو معرض للفناء، لكنهما يجتمعان في هذا، يجتمعان في ماذا؟ في مسمى الوجود، وهذا المسمى أمر يقدر في الأذهان. وهذه قاعدة: ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. ليس هناك شيئان لا اجتماع بينهما البتة أبدا، ما يمكن. أقل ما يجتمعان فيه أنهما موجودان، فقد اشتركا في الوجود وإن تباين في حقيقة هذا الوجود. نعم. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وأكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فيتأولون الشيء على خلاف ظاهره، فيحملون النص على خلاف ظاهره فيقعون في الخطأ، وكذلك القياس. وأول من قاس إبليس، كما قال ابن سيرين رحمه الله، أول من قاس إبليس قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فجعل النار أفضل من الطين، وقد خلق من النار خلق من الطين. وهذا لا شك أن هذا قياس فاسد، كما قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر والنجوم إلا بالمقاييس، فيقيس هذا على هذا. فيأتي الرجل يدعو الميت ويستغيث به ويستنجد به ويمدد ويطلب منه مدد والعون، لماذا؟ يقول: نحن نتوصل الله تبارك وتعالى بهذا الولي. كيف تتوصل؟ توصل الله مباشرة. قال: لا، الملك في الدنيا لا يتوصل إليه إلا عبر وسائط، وكلما عظم ملكه كلما كثرت الوسائط، والله أعظم الملوك. فانظر كيف شبه الله عز وجل الغني عما سواه المطلع بالمخلوق الفقير العاجز، ولا شك أن هذا أمر عظيم الوقع. نعم. فالتأويل بالأدلة السمعية والقياس بالأدلة العقلية وهو كما قال، والتأويل الخطأ إنما يكون بالألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون بالمعاني المتشابهة. نعم، التأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، فإذا أثبت الله جل وعلا لنفسه يدين كما في قوله: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تزن ما خلقت بيدي، ظنوا أن اليدين التي وصف الله عز وجل بهما كيد المخلوق، فذكر الله جل وعلا المخلوق يدا، أن يشتبه أو أن يشبه الخالق المخلوق. نعم، هي يد تليق بالله تبارك وتعالى، لا تشبه يد المخلوق. وذلك يتأولون مثل هذا، يقول: لا، لو أثبتنا اليدين لأقتضى بذلك التشابه. ولا شك أن هذا إنما أوتوا به من جهة التأويل في الألفاظ المتشابهة. والقياس يخطئ في المعاني، لأن القياس أن تحكم على شيء قياسا على ما علم حكمه في الشرع، فيحمل هذا الفرع على ذلك الأصل لأجل معنى مشترك بينهما. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب وبوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق. فجعل وجود الخالق وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن لا شيء، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أنه يكون إياه أو متحدا به أو حالا به مع الخالق. هذا قول أهل الوحدة، أهل وحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن فارط، الذين يقولون بأن الخالق هو عين المخلوق، أن الخالق هو عين المخلوق، ليس ثمة خالق ومخلوق، بل كل ما تراه من الملكوت هو الخالق، وإنما تجلى صور الخالق في هذه المخلوقات، فهم جعلوا أن وجود المخلوقات عين وجود الخالق، وهذا أعظم قول كفري قيل في الأرض. قال: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم، هم رأوا أن الله عز وجل اشترك مع خلقه بالوجود، لكن وجود الله عز وجل خاص به، وجوده جل وعلا لا يلحقه فناء ولم يصبح بعدم، بل لم يزل جل وعلا موجودا بخلاف المخلوق. فلما رأوا هذا الاشتباه والاشتراك في أصل مسمى الوجود، ظنوا أن الوجود شيء واحد، فقال وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، فقال لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالف ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. نعم، آخرون ظنوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، أنه إذا أثبتنا أن الله موجود معنى ذلك أن وجوده يماثل وجود المخلوق، وهذا تشابه، قالوا لذلك نفوا الوجود عن الله تبارك وتعالى، وظنوا أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي أن يشترك لفظان مع تباين معناهما، يكون قد اشترك في الألفاظ ومعاني مختلفة، العين تطلق على العين الناظرة وتطلق على عين الماء، والمشتري يطلق على كوكب المشتري وعلى المشتري الذي يشتري، لكن فلفظ المشتري يطلق على هذا وهذا، والمعاني مختلفة تماما، لا ليس هناك اشتراك بين المعنيين، فهذه الألفاظ مشتركة وهي ألفاظها واحدة ومعانيها متباينة مختلفة. فهم ظنوا أن الوجود إذا أضيف إلى الله عز وجل هذا الوجود ولفظ الوجود بالنسبة للمخلوق من باب الاشتراك اللفظي، أي ليس بينهما قدر مشترك أبدا، لا، هو الوجود، لكن وجود الله عز وجل قديم، وجود المخلوق محدث، وذلك يقسمون الوجود إلى وجود قديم وجود محدث، وجود واجب وجود ممكن، فالوجود أصله واحد، لكن حقيقة وجود الله تختلف عن حقيقة وجود المخلوق وإن اشترك في مسمى الوجود. نعم. قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك به، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله أنواع الاشتباه. وهذا قد ذكرناه بأن الذهن قد يتصور أشياء لا وجود لها في الحقيقة، عند الإنسان ذهن قد يتصور أشياء كثيرة، فالآن لو تكلمنا عن السمع والوجود والكلام والمنطق والعقل والقوة والحكمة، هل هذه أشياء موجودة؟ هل الحكمة هل هي موجودة؟ لا، لكن لا توجد إلا في موجودات، حكمة فلان وحكمة فلان، قوة الله، قوة الجبل، قوة الإنسان، لكن قوة مطلقة هكذا غير مقيدة هل توجد؟ ما توجد في الوجود، لكنها توجد تقدر في الأذهان، فنحن نقدر قوة مطلقة، لكن هذه تقدير الذهن لا يلزم أن يكون المقدر في الذهن شيئا موجودا في الواقع، لكن هؤلاء ظنوا أن ما يتصوره الذهن ويكون موجودا في الأذهان له وجود في الأعيان، وهذا من الزل الذي ظلوا فيه، ولكن قالوا إذا أثبتنا اليد عند الإطلاق لا يفهم منها اليد الجارحة الأصابع، فذلك نحن ننفيها عن الله تبارك وتعالى. ما نقول كلمة يد عند الإطلاق، ما معنى يد؟ هل هناك يد عند الإطلاق؟ هل هناك يد مطلقة؟ لا. يد ماذا؟ يد الباب، يد الإنسان، يد الليل، يد البهيمة. أضفها حتى تعلم معناها. فظنوا أنه ما يقدر في الذهن يمكن أن يكون موجودا في العين في العيان. فذلك قال وجود مطلق وحيوان مطلق. ما في حيوان مطلق، لكن هذا الحيوان المطلق والوجود المطلق والحياة المطلقة والكلام المطلق وما نحو ذلك، هذا أمر يقدر في الذهن فقط، لكن عند في الخارج أي في خارج الذهن في الأعيان لا يوجد إلا وجود كذا وجود كذا، وجود الواجب وجود المحدث، سمع الإنسان، سمع الحيوان، سمع البهيمة، سمع الجبل، قوة الله، قوة المخلوق، لا بد أن تكون مضافة، لأن هذه صفات إنما تقوم بموصوفات ولا توجد كلية. والله سمع مطلق، كلام مطلق، ما معنى كلام مطلق؟ كلام من؟ كلام زيد أم من كلام عبيد؟ فالشاهد أن هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله مما زلت فيه أقدامهم، فظنوا أن ما يتصوره الذهن يمكن أن يكون موجودا في الخارج، في خارج أي خارج الذهن في الواقع يعني. نعم. قال وهذا الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهم من فصل والاختلاف. نعم، فشبهوا بين المختلفين وفرقوا بين المتماثلين ولا يعرفون ما الذي تفترق فيه الأشياء وما الذي تجتمع فيه الأشياء، وذاك ضلوا عن سواء السبيل فقاسوا الخالق بالمخلوق، وذاك نفوا صفات الله تبارك وتعالى لأنهم قاسوا الله جل وعلا على خلقه ولم يعرفوا ولم يهتدوا الفرق بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي صفته وفي وجوده تبارك وتعالى. نعم. وهذا كما أن الأفضى إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله مقام واحد مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له. نعم، لفظ إنا ونحن ضمائر، هذه تطلق، قد يتكلم فيها الجمع فيكون ضمير المتكلم بها جمع، وقد يتكلم فيها الشخص الذي يعظم نفسه، فعلنا كما يقول مالك فعلنا كذا وضربنا كذا وحاربنا، يتكلم بضمير الجمع هو شخص واحد لكنه يقول بذلك على صيغة التعظيم، فتحتمل هذا وهذا. نعم. قال فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوهم على تعدد الآلهة كان المحكم القول كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من اشتباه، وكان ما ذكر من صيغ الجمع مبين لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات والملائكة وغيرهم. نعم، هذا مثال ذكر الشيخ رحمه الله للألفاظ المتشابهة والمحكمة. المحكمة قلنا هي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابهة ما تحتمل أكثر من معنى. فإذا جئنا إلى قوله إنا ونحن نقول هذه ضمائر جمع تحتمل إما أن يكون متكلم بها جمع أو أن يكون متكلم بها واحدا له أعوان يعظم نفسه، محتمل هذا وهذا لغة. لكن لو جمعنا هذا مع قوله إنا نحن مع قوله وإلهكم إله واحد قل هو الله واحد ونحو ذلك التي تدل على أن الله واحد، علمنا بأن إنا ونحن إنما هي ضمائر الجمع وأن الله تكلم بها على سبيل تعظيم نفسه تبارك وتعالى. فهذا لفظ يحتمل معنيين ولفظ آخر يحتمل معنى واحد وهو أن الله واحد، فعلمنا أنه أنها علمنا المعنى من هذين بدلالة الآية الأخرى، وهذا معنى أن نحمل المتشابه عن المحكم. فإذا قال قائل مثلا والله لو أثبتنا اليد لله عز وجل لسلب ذلك التشبيه، نقول أين أنت من قوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، هذه النصوص محكمة واضحة. إذن كيف يتصور الذهن أن صفات الله كصفات خلقه وقد أخبر الله بأنه ليس كمثله شيء لا يشابهه شيء من الأشياء في أي وجه من الوجوه. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يعني حقيقة معرفة جنود الله الذي قال فيها جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا نعلم حقيقة ذلك، الله جنوده كثيرة جدا لا يحصيها العقل ولا تصورها المخلوق، والله جل وعلا أجل من يتصور قوته وتصور ما عنده تبارك وتعالى. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو أعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من حكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. يعني المخلوق إذا قال فعلنا وضربنا وأمرنا بكذا وفعلنا، علمنا بأنه إنما يفعل بأعوانه، إما أن يكون رئيس الجند، إما الشرطة، إما الكاتب، إما كذا، لأنه مخلوق يبقى أعوانه. لكن الله عز وجل إذا أخبر بفعله فهل يعلم أحد جنود الله حتى يتصور حقيقة ذلك؟ لا، ولا ما يعلم جنود ربك إلا هو. وبهذا يتبين أن التشابه يكون بالألفاظ المتواطئة كما يكون بالألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنزال اشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. نعم، التشابه قد يكون في الألفاظ المتواطئة وهي التي الألفاظ ترجع لمعنى واحد، وكما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة يكون بينهما تشابه. الآن قلنا العين لفظ مشترك بالنسبة لعين الآدم، العين التي المبصرة هذه وعين الماء، لكن بينهما اشتراك من أي جهة؟ من جهة الوجود مثلا، من جهة الوجود، من جهة الخلق، كلاهما مخلوق، كلاهما موجود، فهو نبه بينهما شيء من التشابه في في في حيثيات، وإن كان اللفظ في الأصل مشتركا. نعم. قال كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، الله جل أخبر أن في الجنة ماء، وأن في الجنة تفاحا، وأن في الجنة خمرا، وأن في الجنة عسلا، فنحن نعلم أن ذلك العسل لفظه بالنسبة لعسل الدنيا متواطئ ولا مشترك؟ مشترك أكيد، يعني ما ليس بينهما شيء، متواطئ اللفظ متواطئ، لأن كلا الماء والماء يدل على معنى واحد اشترك في أصله، لكن صفة ماء الدنيا ليس كصفة ماء الآخرة، فالماء لو كان لفظ مشترك ما فهمنا ذلك، لكن اللفظ متواطئ، فالماء في الآخرة والماء في الدنيا أصل ذلك يعود إلى معنى واحد وهو الماء. اللبن هناك واللبن هنا، الفاكهة هناك فاكهة هنا، أصل ليس الفاكهة هنا شيء آخر غير الفاكهة، لا، لكن حقيقة فاكهة الآخرة ليس كحقيقة فاكهة الدنيا، وإن اشترك وإن كان معناهما في الأصل واحدا، لكن حقيقة كل واحد منهما مختلفة متباينة، لكن من الألفاظ متواطئة، فعسل وعسل، وإن لو كانت لفظا مشتركا لما فهمنا شيئا، لكنه لفظ عسل. وذاك الله عز وجل حبب إلينا الجنة ورغمنا فيها بما ذكر مما مثله في الدنيا، قال فيها عسل وفيها أنهار وفيها نساء وفيها كذا، ونحن نعلم إيش لذة هذه في الدنيا، مع العلم بأن حقائق الآخرة أعظم من حقائق الدنيا، بل لا يعني لا اجتماع بينها في مثل هذه الحقيقة. وذلك قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الألفاظ متواطئة. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. نعم، وذلك حقيقة أسماء الله وصفاته، نحن نعلم إذا أوصف الله نفسه بالسمع وبالبصر نعلم أصل السمع ما معناه، ونعلم أن لفظ السمع الذي يوصف به الله هو أصل لفظ السمع يوصف به المخلوق، لكن سمع الله هل هو كسمع المخلوق؟ لا، لكن أصل هذه الكلمة واحدة، فهل نقول السمع الذي موصف به الله والسمع موصف بالمخلوق لفظ مشترك؟ لا، لفظ متواطئ، لأنه يدل في أصله على إدراك الأصوات، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، كذلك قوة الله ليس كقوة المخلوق، ومحبة الله ليس كمحبة المخلوق، ووجه الله ليس كوجه المخلوق، وإن كانت هذه الألفاظ متواطئة أي لأنها تعود في أصله إلى معنى واحد، لكن هذا المعنى الكلي أمر أين يوجد؟ في الخارج ولا في الذهن؟ في الذهن، أي ليس هناك شيء موجود جزء منه في الله جزء من المخلوق، لا، ما هو موجود ما في الله لا يوجد مثله في المخلوق، لكن معنى الصفة ومعنى هذا الشيء يقدر في الأذهان، نقول نعم هو من هذه الجهة ولفظ متواضع، وذاك حقائق صفات الله، كيف سمعه، كيف بصره، كيف يجيء، كيف يأتي، كيف يفعل، كيف يقبض، كيف يضحك، لا نعلم ذلك. لكن نعلم معنى الضحك، نعلم معنى اليد، نعلم معنى القوة، نعلم معنى السمع، نعلم معنى هذا، لأن هذا الفرق متواطئ بالنسبة لما وصف به المخلوق. لكن حقيقة السمع لا، ليست كحقيقة السمع المخلوق، وجه الله ليس كوجه المخلوق. فلا يعني فلا يحيط العقل بحقائق صفات الله تبارك وتعالى، كما أن لا نحيط علما بحقائق ما في الجنة، وإن علمنا أن فيها ماء وفيها عسلا وفيها نساء، لكن ليست النساء كالنساء، ولا الماء كالماء، ولا العسل كالعسل، ولا النخل كالنخل، وهي مخلوقة، وبينهم هذا التباين العظيم، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ قال: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه كالرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم، حملوا الكلام على غير تأويله، فظنوا أن ما وصف الله بنفسه يماثل صفة المخلوق فنفوه، وهذا من لا شك أنه من التحريف، وإن سموه تأويلا. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويل، أي فسروه على غير تفسيره، تأولوه على غير تأويل معنى فسروه على غير تفسيره، ففسروا صفات الله عز وجل بسلبها، بدل أن يسووه باليد قال لهم يد معنى القدرة معناها كذا. نعم. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأجرها الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضوع. نعم، الشيخ ذكر بأن التأويل يطلق هذا معنيان معروفان ومعنى المبتدع، أما المعنى المعروف يطلق على التفسير ويطلق على حقيقة الأمور، إدراك حقيقة الأمور، فإن كان أمرا فحقيقته إيش؟ فعله وتطبيقه، وإن كان خبرا فحقيقته هو عينه وذاته ووقوعه وجوده. والمعنى الثالث والذي ابتدعه المعطلة، وهو أنه جعل التأويل اسم لحمل لصرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، فجعل هذا هو التأويل، وهذا التفريق أو هذا النوع لم يقل به غيرهم. قال: ومن لم يعرف هذا طاب تقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله ما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذا الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل باطل. يعني جاء آخر يقول التأويل كله باطل، يقول يجب الإجراء والنظر على ظاهره ولا تأويل، والله جل وما يعلم تأويله إلا الله، أثبت الله تأويلا وأنه يعلمه هو، وفي القراءة الأخرى يعلمه هو والراسخون في العلم، وأنا أشك أن هذا باطل، لأنه عند على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يكون التأويل معنى حقيقة كنه الله وذاته وصفاته وما حقا ما أخبر به، فهذا نعيم إلا الله. وعلى رواية الوصف ومعنى تأويل الله والراسخون في العلم يكون التأويل معنى التفسير. وجهة الغرض أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا يعني هو. كيف هو؟ كيف وجهه؟ كيف ذاته؟ كيف صفته؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ تأويل هذا أي معرفة حقيقة صفات الله وذاته، هل هي معلومة لدينا؟ لا، لا يحيط أحد به تبارك وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما، نحن نعلم الله لكن لا نحيط به علما تبارك وتعالى، ونرى الله يوم القيامة لكن لا نحيط به إيش؟ رؤية، لا نحيط به بأبصارنا ويطأيناه لعظمته تبارك وتعالى. فتأويل الذي لا يعلم من الله هو حقائق صفاته وذاته وحقائق ما أخبر به من الجنة والنار، وإنما ما جاء في كتاب السنة على سبيل التقريب، وإلا فإن حقيقة الجنة والنار لا يعلمها إلا الله، ومهما تصورها العقل لن يدرك حقيقتها حتى يراها. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني كذا قال ويبقى وجه ربك، قال لا، ظاهره إثبات الوجه لله، قال لا ويبقى ذاته، بل يداه مبسوطتان، قال بل نعمتاه، هذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل. كيف لماذا صرفته؟ قال لأن العقل يقتضي أن إثبات اليدين يستلزم كذا، أخوان هذه عقولكم الفاسدة اللي تقول ذلك، وليس العقل الصحيح يقول مثل هذا. فالأصل حمل الكلام على ظاهره حتى يرد دليل يدل على أن اللفظ محمول على خلاف ظاهره. هذا تأويلهم الباطل الذي سلطوه على نصوص كتاب السنة فحرفوا صفات الله. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. يعني كما الأشاعرة مثلا يثبتون لله صفة الكلام والسمع والبصر وينفون المحبة والنزول المجيد. لماذا نفيت المحبة؟ قالوا لأنها تستلزم التشبيه، وإذا أثبتت المحبة اقتضى أن تكون محبتك كما محبة خليل. نقول كذلك يقول في الكلام الذي أثبتته، لو أثبتتم كلاما لكان كلامك كلام مخلوق وسمعا كسمع مخلوق. قالوا لا، نثبت له كلاما يليق به. نقول له قولوا في المحبة نثبت المحبة تليق به كما قلتم. فهم متناقضون، كلهم متناقضون. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعان التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. نعم، قال نتأول محبة ونثبت الإرادة، نثبت إرادة تليق بالله ومحبة نتأول. لماذا؟ قال محبة تستلزم التشبيه وتستلزم التجسيم. نقول كذلك إرادة تستلزم التجسيم. قال لا، إرادة تليق به. نقول كذلك يقول محبة تليق به. وإذاك هم متناقضون، هذا هم وغيرهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم يثبتون شيئا وينفون نظيره، فهم متناقضون. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيء لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان لفظ لا إشعار له بمعنى المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. نعم، المفوض اليوم ينفون التأويل، المفوض الذي يقول نحن نقرأ الآيات ونفوض معنا، ما معنى أن الله ينزل وجاء ربك وبليدان صوثان أن الله يحب التوابين وغضب الله عليهم؟ قالوا هذه نفوض معناها، وينكرون على المتأولة. لو أتوا قال الغضب مراد به إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب، لا هذا باطل، هذا لا شك أنه تناقض. أنتم تقولون نحن نفوض معناها، معنى ما معنى الكلام؟ أن لا نعلم معناها، فكيف تنفون ما أدلوا؟ أنا أضرب لكم مثال حتى تتصور مسألة. لو رجل قال أين اليابان؟ قال والله لا أعلم أين اليابان. فقال آخر يابان بجانب كذا، قال لا ليس بجانب كذا. كيف أنت تقول لا أعلم؟ أنت تنفي النفي لا يكون إلا عن علم. لما تقول لا اليابان ليس بجانب التلت دول فلي تكون عن علم، وأنت الآن قلت أنه لا لا أعلم أين هي، إذا ما تدري أيهما الحق. هذا يقول بجانب الدول الفلانية، واحد يقول في الشرق في الغرب. فإذا قال أنا لا أعلم أين اليابان، ثم قال آخر اليابان بجانب الصين، قال لا ليس بجانب الصين، كيف؟ الآن أنت الآن تقول لا أعلم، وهذا تناقض. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله. المفوضة ماذا قالوا؟ قالوا نفوض معاني صفات الله تبارك وتعالى، بمعنى أننا لا نعلم معناه، نقرأ شيئا لا نفقه معناه، نقرأ هكذا كما ذكر الله عن اليهود أنهم يقرون التوراة أماني تلاوة فقط من غير فهم ولا فقه. فإذا جاء المعطلة وقالوا معنى اليد النعمة، إذا قالوا لا هذا التأويل باطل، وأنا تأول ولم أدراك، أنت قلت لا أعلم، إذن أنا أعلم، وليس عندك من العلم ما يدل على بطلان ما عندي. أنت غايتك أن تقول لا أعلم، وأنا أقول لك أعلم، ولا يمكنك أن تنفي ما ادعيته من العلم إلا بعلم، وأنت تقول لا أعلم. وذاك تسلط المعطلة على تحريف الكتاب والسنة بسبب مفوض هؤلاء، لأن المفوض ما يمكن ينكر على أحد. هو يقول ما معنى أن الله وجاء ربك؟ يقول لا أعلم. جاءك آخر قال وجاء معنى جاء الملك، ما يمكن يقول له لا. وإن قال ذلك تناقض، كما يقول الشيخ إن أنكروا ذلك تناقضوا، فقال لا تؤول على خلاف ظاهرية، تناقضتم، أنت تقول لا نعلم معناه. إذا كونك لا تعلم معناته تسكت، تسكر حرجك، نتكلم بما شئنا، أنت لا تعلم، جاهل، دعنا نتكلم، ولا يمكنك أن تنفي شيئا نقوله إلا بعلم وأنت تقول لا تعلم. وإذا تسلط هؤلاء المفوض، سلطوا المفوض، المفوض سلطوا هؤلاء على نصوص الكتاب والسنة. ومن أجل ذلك قال الشيخ سامر رحمه الله عن قول المفوض، قال إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأنه فتح الباب على مصراعيه لكل محرف في تعريف كتاب الله تبارك وتعالى. المفوض هؤلاء سلطوا سهام التحريف في نصوص الكتاب والسنة، وغايتهم أنهم قالوا لا نعلم، فتسلط أولئك وقال نحن نعلم، أنتم تعلمون اسكتوا، نحن نعلم، ولا يمكنك أن تنفي شيئا وأنت تدعي أنك لا تعلمه. وذاك هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد كما ذكر الشيخ رحمه الله، فهم متناقضون. نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء ما يمكن يقول إن الله هذا متأول، كيف متأول أنت لا تعلم معناه؟ أو إذا قال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، إن أراد أنه لا يعلمه إلا الله معنى حقائق صفات الله نقول نعم لا يعلمه إلا الله، أما إن أراد به تفسيره فالله جل وعلا أثبت العلماء أنهم يعلمون تفسير القرآن، وقد أمر الله في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وتفسيره هو ظاهره. قال لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل خالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من مفاد الصفات ومثبتها في هذا الباب. نعم، متناقض، كيف يقول لا أعلم ونفوض ثم يقول لا له تأويل يخالف الظاهر أو ليس له تأويل إلا ظاهره؟ أصلا لا يمكن أن تقول هذا إلا أن تكون فهمت المعنى، عندما تقول له تأويل يخالف الظاهر أنت فهمت المعنى، وذلك قلت له تأويل يخالف الظاهر، أو تقول ليس له تأويل ظاهره، هذا لا يكون إلا قد تبين لك المعنى وأنت قد ادعيت أنك تقرأ نصوصا لا تعلم معناها، وهذا تناقض كما ذكر الشيخ رحمه الله. يقول إن من أثبت تأويلا أو نفى فقد فهم منه معنى من المعاني، من قال لا الآية على خلاف ظاهرها فتؤول إذا فهم معنى منها المعاني، أو قال لا الآية على ظاهرها بغير تأويل إذا فهم المعنى، وهذا لا يستقيم مع من يقول نحن نفوض معنى ولا نعلم ولا نعلمه. قال رحمه الله القاعدة السادسة أن لقائلا يقول لا بد في هذا البيان الضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير التشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم، لا بد من أن نعرف ما هي القاعدة التي نعرف بها الطرق الصحيحة في إثبات صفات الله وفي نفيها، أو في إثبات ما يثبت لله وفي نفي ما ينبغي أن ينفع عنه، ولا يجوز الاكتفاء بالتشبيه، لأن المعطلة أصل نفي مو التشبيه، الأشاعرة المعتزلة كلهم كل ما أصل نفي ما لا ينفع عن الله إلا التشبيه، وهذا لا يصح، ولذلك جاءت النصوص بنفي التمثيل لا التشبيه، قال الله قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، والله نفى النظير ونفى الند ونفى الكفر ونفى المثيل، لأن المماثلة والتشابه بينهم اختلاف، المماثلة تكون من كل وجه بخلاف التشابه، تقول هذا يشبه هذا إذا شابهه في بعض الوجوه، لكن إذا قلت هذا مثل هذا أي يشتبه معه في كل وجوه، وذاك الله جل وعلا إنما نفع نفسه المثيل وهو الذي يشابهه من كل وجوه، ولم ينفع عنه الشبيه، لأن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، أقل ما يوجد كما ذكرنا هو الوجود والحياة، فالله حي والمخلوق أحياء، والله يوصف بالسمع والمخلوقات توصف بالسمع والبصر والقوة وما شابه ذلك، لكن هذه الأشياء مشتركة في القدر، مشترك في أصل القوة أصل السمع أصل وجود، هذا أمر يقدر في الأذهان، وأما في الخالق فليس ثبت إلا وجود الله وجود المخلوق، قوة الله وقوة المخلوق ليس بينهما أي تشابه، لكن نفي التشبيه ف فقط أن نقول ننفع أن التشبيه فقط هذا ليس بسديد على إطلاقه، بل لا بد أن يتبين ما الذي ينفى عن الله. ثم أن لفظ التشبيه أصبح دارجا عند المعتزلة وغيرهم أن التشبيه رد برد بذلك الصفات والصفات، وذلك هم ينفون الصفات عن الله بحجة ماذا؟ التشبيه. قال لا نثبت الله وجها ولا سمعا، قال لنا هذا التشبيه. فإذا أطلق فإذا استعمل الإنسان اللفظ الذي درج عندهم على معنى باطن قد يحمل كلامه على معنى الذي أراده أولئك. وذلك كما قال الشيخ مطلق نفي التشبيه فقط ليس بسديد، بل لابد أن يتبين الإنسان ما هو الضابط فيما نفي يثبت لله وما ينفع عنه. نعم. فالنافي أن يعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه ماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لازمك هذا في سائر ما تثبته. حتى الذات أنت تثبت وجود، أنت هل تقول الله عز وجل موجود أو غير موجود؟ يقول موجود، له ذات، نعم له ذات، والمخلوق له ذات. طيب ألا تستدل ذاك التشبيه؟ قال لا، ذات تليق به وذات كذلك. وذلك لا يستطيع أن ينفي القدر المشترك، لا يستطيع أن ينفي المشابه من كل وجه، ما يستطيع، لأنه إن قال ذلك يلزمه هذا فيما أثبته. فنقول الله لا يشبهه شيء في شيء من الأشياء ولا ليس من القدر المشترك، يقول طيب معنى ذلك أن أن أن أن أن, أن الله عز وجل غير موجود. فإنك إن أثبت وجودا لله وأثبت وجود المخلوق وأنت تقول الله موجود المخلوق موجود اختار ترضى بينهما اشتراك في أصل الوجود. وكذلك إن قلت إن الله عز وجل حي والمخلوق حي ارتضى ذلك الاشتراك في أصل الحياة، فكيف تقول أنه لا اشتباه في شيء من وجود من الأشياء؟ وأنتم إنما قمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. نعم، هم قالوا ان اذا اثبتنا ان الله عز وجل يشابه المخلوقات فانه يجوز عليه ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، لان الشيء اذا تشابه او تماثل جاز على احده ما جاز على اخر وامتنع على احده ما امتنع على اخر. نعم. ومعلوم ان اقبال التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله العاقل ويتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نعم، نقول الله موجود المخلوق موجود، لكن هل يلزم من وجود المخلوق ما يلزم من وجود الخالق؟ لا، المخلوق كان مسبوقا بالعدم ويلحقه فناء وتعتريه الآفات وتنقص حياته، وليس ذلك في حق الله. الله حي والمخلوق حي، وحياة المخلوق معرضة للموت والآفات والأوجاع، والله جل وعلا. ولذلك لا يمكن نقول كما يقول هو أنه إذا أثبتنا الشيئين إذا الصفتين لأن الله موصوم بهذه الصفة والمخلوق موصوم بهذه الصفة لازم ذلك أن يجوز على الله ما يجعل المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع المخلوق، ما هذا لا يتصوره عاقل، بل نثبت لله وجودا وسمعا وبصرا يليق به ولا يلزم صفاته ما يلزم صفات المخلوق للتباذل بين الخالق والمخلوق. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعالم، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قاله إنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. يعني لما يقول أن إثبات الصفات تشبيه وأن إثبات الصفات كالسمع والبصر أو الأفعال كالمجيء والضحك والنزول أنه تشبيه، فعنده كل من أثبت شيء من ذلك قال هذا مشبه، كل من أثبت ذلك المعنى قال هذا مشبه. فالجهمية يقولون كل صفة تثبت لله فهي تشبيه، وعلى هذا فلو جاء المعتزلي وهو يثبت الحياة والعلم والقدرة قال أنت مشبه. والمعتزلي يقولون أن إثبات الصفات غير الحياة والعلم والقدرة تشبيه، فلو جاء الأشعري فأثبت السمع والبصر وصفات السبع قال هذا تشبيه. ولذلك منازعهم يقول ذلك المعنى ليس من تشبيه. وذاك المعتزلي ماذا يقول للأشعري للجهمي؟ يقول إثبات الحياة والعلم والقدرة ليس تشبيه، والجهمي يزعمون أن كل صفة فهي تشبيه. كذلك يقول الأشعري للمعتزلي أن إثبات السمع والكلام والإرادة ليس تشبيه، فالذي يثبت يقول لمن خالفه ليس المعنى تذكره تشبيه، هنا تشبيه باصطلاحك أنت وليس تشبيه في حقيقته. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نقاط الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. أي نعم، عندما القدم أخص صفات الله، وذلك عندما لا يمكن أن تقول أن الله له سمع قديم وبصر قديم وقوة قديمة، لأن هذا يستلزم أن يكون شيئا مع الله قديم كقدمه، وهذا يعني في وجود الله. يعني كأنهم فهموا أن الذات يمكن أن توجد مجرد عن الصفات، عندما كان الذات موجودة مجرد عن الصفات، ولا يمكن توجد الصفات إلا في الذات. هل توجد صفة مطلقة هكذا غير مقيدة بالذات؟ يمكن؟ هل يمكن يوجد علم مطلق وسمع؟ ما يمكن. وإذاك قالوا لو قلنا أن الله له سمع قديم وأنه له حياة قديمة، استلزم أن يكون أن تكون حياة قديمة كقدم الله، وهذا يستلزم التشبيه. إذن هم تصوروا لذلك ذاتا مجرد عن الصفات قديمة ثم جاءت الصفات بعد، ولا شك أن هذا باطل، لأن الذات لا يمكن تنفك عن الصفات، ولا يمكن توجد الصفات بغير إيش؟ بغير ذات. وعظمة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصف حقيقة أخص وصف، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه في كل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، وصفته لا توصف بشيء من ذلك. نعم، وهذا الأصل وهو اختلاف هؤلاء في أخص صفات القديم هو الذي أوقع كثيرا منهم في الشرك. يعني انظر مثلا المعتزلة يقول أخص وصف الرب القدم، وإذاك كونك تعبد غير الله وما شبه ذلك لم يجعل العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، إذا طرأ عندهم الشرك. إن جئت الأشاعرة قالوا أخص وصف الإله القدرة على الاختراع، وذلك فسر الاله بانه قادر على الاختراع اللي هو الخالق يعني. فعندهم ان من اثبت الخلق لله وحده كان موحدا، ومن اجل ذلك لما تعبد مع الله غيره انت لم تدعي انه خالق ولا انه قادر على الاختراع، اذا انت لم تشرك. ومن اجل ذلك دخل الشرك والبدع والضلال في هؤلاء في جهه العباده. اما اهل السنه والجماعه فمن اخص وصف الله هو حقيقه ما لا يتصف به غيره، فكل ما لا يتصف به سواه فهو أخص وصفه وليس شيئا واحدا، ككون رب العالمين وبكل شيء عليم وأنه الإله المعبود وأنه ما شابه، هذا أخص وصفه. فالألوهية هل يختص، هل يشارك واحد فيها؟ لا. الربوبية لا يشارك واحد فيها. كونه بكل شيء عليم لا يشرك واحد، كونه على كل شيء قدير لا يشرك واحد، فهذه أخص وصف الإله، وهو كل ما لا يتصف به غيره، وأعظم ذلك الألوهية والربوبية وما شابه ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنهم إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هم من خصائص الذات الموصوف بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عند مجردة، أي الذات التي غير موصوفة بصفات. فضلا عن أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. وليست صفاته نبيا. نعم، هو لا يتكلم عن اختلاف في القدم، فمنهم من يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم يقول لا هو قديم وصفاته قديمة، ومنهم من يقول هو قديم وصفاته ليست قديمة، وما شابه ذلك. والأصل في ذلك هو التصور، هل يمكن توجد الذات بلا صفات؟ فمن تصور وجود الذات بلا صفات قال إيش؟ أن ذاته قديمة وصفاته ليست قديمة كما يقول المعتزلة وغيره. منهم من قال أنه لا يمكن توجد الذات مجردة من غير الصفات، ولكن نقول الذات قديمة وصفاته قديمة، ولا يلتزم أن تكون صفاته غيره، ولا أن تكون إلها كما في النبي. النبي محدث وصفاته محدثة، لكن هل كونه وصفته محدثة أن يكون صفته نبيا أيضا في النبوة؟ لا. وذلك لا يمكن توجد الصفات إلا بالذات، ولا يمكن توجد الذات مجردة عن الصفات. لكن هل يقال في حق الله عند أهل السنة أن الله قديم أم لا يقال؟ يقال ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل الصفة، ومعروف أن الإخبار بالإخبار أوسع، فأنت تقول الله علام غيوب وهو يعلم ويريد وينتقم ويجيء وما شابه ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل الصفة. فقديم لم تجي في كتاب السنة صفة لله تبارك وتعالى، وإنما جاء وصفه بالأول، لأن القدم نعم قد يكون متقدما على غيره، لكن لا يمتنع أن يكون مسبوقا بالعدم. وذلك أهل السنة قال من الله يوصف بالأولية ولا يوصف بالقدم، لكن يجوز أن تقول الله قديم على سبيل الإخبار لا على سبيل الصفة. وباب الإخبار أوسع من باب أستغفر الله عارف، وليس إيش المعرفة صفة له بل صفة العلم، لكن على سبيل الإخبار يجوز أستغفر الله يعرف ذلك والله عارف بكم أشبه ذلك على سبيل الإخبار وهو أوسع. فالله جل وعلا يوصف بالأولية، لكن قد جاء في نصوص الكتاب والسنة تسمية صفاته بالقديمة، كما في دعاء دخول المسجد قال وسلطانك القديم. إذا جاء وصف صفاته بالقدم ولم يجي وصفه جل وعلا بالقدم. فهؤلاء إذا أطرقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي يمازعهم فيه أولئك. نعم، الصفاتية إذا أطلق شيخ الإسلام لا يرد به أهل السنة والجماعة، الصفاتية كل من يثبت الصفات على اختلاف إثباتهم ويقابلهم المعطل المحضة، المعطلة المحضة كالفلاسفة والجهمية والقرامطة ممن يعطلون صفات الله مطلقا. فالصفاتية على كلام شيخ الإسلام يشمل من؟ يشمل أهل السنة والجماعة، ويشمل الكرامية، ويشمل الأشاعرة، بل يشمل حتى المعتزلة، لأن ما من فرقة من هذه الفرق إلا وتثبت. فالمعتزلة يثبتون العلم والحياة والقدرة، والأشاعرة يثبتون سبع صفات، وأهل السنة يثبتون جميع ما جاء في الكتاب والسنة، والكرام يثبتون كذلك عامة ما جاء في الكتاب والسنة. فالشاهد أن الصفاتية اسم على من أثبت الصفات أو بعضها. نعم، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي يناجعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينتهي عقل ولا سمع، وإنما الواجب مثل ما أثبته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، هب أن إثبات السمع يستلزم التشبيه، نقول هل نفي التشبيه هو الذي جاءت في النصوص؟ لا، الله نفى عنه المثيل ونفى أن يكون ليس مثلا، نقول نعم لهب أنه يستلزم التشبيه كما تقول، لكن هذا التشبيه هل جاء نفي الكتاب والسنة؟ لا، بل نقول إثباته يستلزم صفة الله اتصاف الله عز وجل بهذا مع قطع المماثلة، فإن الذي جاءت فيه النصوص هو نفي المماثلة. وإذا قال إلا وإن الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والأدلة الشرعية نفت المماثلة وهو المساواة من كل وجه، وأما أن يكون هناك تشابه من وجه دون وجه هذا لا بد منهم في كل موجود، ما من موجودين إلا بينهما اشتباه في وجه دون وجه، ولا يلزم من هذا الاشتباه أن يشتبه أو أن يتماثل أو أن يكون أحدهما نظيرا للآخر. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. أما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. نعم، الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، فلا يقول سمعك ندا لك نظيرا لك مثلا لك، كيف؟ هذا لا يقوله إلا من يتصور. وتصور الذات مجرد عن الصفات هل هو تصور في الذهن ولا له وجود في الخارج؟ ها؟ تصور الذهن هذا تصور الذات مجرد عن الصفات، ثم الصفات وذات حتى تصور فقط، لكن في الخارج لا يوجد إلا ذات والتصفات، لا يمكن توجد ذات منفك عن الصفات. فحتى مسمى الذات الذي يفهم منها الذات وهو أصل الشيء مجرد عن الصفات، هذا أصلا لا، ليس هناك ذات بهذا المعنى في الخارج، بل هذه أمور تقدر في الأذهان حتى يتميز ما هو يوجد، ما هو قائم بنفسه وما هو قائم بغيره، هذا فقط لتصور أشياء فقط، لكن لا يوجد لها حقيقة في الخارج. فالصفة باللغة العربية ليست مثل الموصوف، فلا نقول لسمعك مثلك ويدك مثلك وبصرك كفءا لك نظيرا لك ندا لك، ما يقال هذا في الصفة على أساس، بل الشيء الذات وصفاتها شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ. قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، فهذا هو التشبيه. نعم، وذكرنا أصل ذلك أنهم يقولون بما يسمى بالجوهر المفرد أو المنفرد، وهو أن الأشياء المخلوقة تتناهى في الصغر إلى أن تصل إلى شيء لا يقبل التجزئة، أي لا يصغر من ذلك أقل شيء، وهذا يسمونه الجوهر المنفرد. وقالنا الأجسام كلها مكونة من الجواهر المنفردة، وإنما تختلف اختلاف تشكيل هذه الجواهر، أي أصل خلقة جميع المخلوقات شيء واحد. فقالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام مكونة من الجواهر المنفردة، وإذا الأجسام متماثلة، ما معنى متماثلة؟ أنها مكونة من أصل واحد. فلو قلنا أن الله يسمع ويبصر ويتكلم ويجي ويضحك، معنى ذلك أنه جسم، لأن هذه الصفات توصف به الأجسام. وإذا وصفنا الله بالجسم كان الله عز وجل مماثل للمخلوقات، أي أن الله مركب الجواهر المنفردة، فيجوز عليه ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق. فهذا أصل إيش؟ نفي الجسم، وهو أنه معتقد بما يسمى الجواهر المنفرد، وهذا باطل، هذا لم يقل به أحد غيره، ولا حقيقة لما يسمى الجوهر المنفرد أساسا. وذلك يقول عندنا الجوهر والعرض، اللي هو الجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره كالصفة، فيكون مكون من الجواهر والأعراض. الجواهر تمثل ماذا؟ الأجساد أو الأشياء القائمة بنفسها، والأعراض ما يوصف كالسمع والبصر، ما يوجد بغيره ولا يوجد وحده، بل لا يوجد إلا فيها. فهذا أصل قوله. فإذا قالوا السمع والبصر والمجيء كلها من صفات الأجسام، وإذا قلنا وإذا أوصفنا الله بها لازم أن يكون جسما، وإذا كان جسما لازم أن يكون مماثلا لخلقه، يجوز عليه ما يجوز على خلقه ويمتنع عليه ما يمتنع على خلقه، وهذا إبطال وجود العالم، لأن العالم إنما أثبتناه بوجود الأجسام. يعني كيف أثبتنا وجود الله؟ وأن الله عز وجل غير، بمعنى أن الله عز وجل شيء والعالم شيء آخر، العالم مخلوق والله غير مخلوق، كيف وجدناه؟ أوجدناه بإيجاد الأجسام، لأن العالم أثبتناه بوجود الأجسام، والأجسام أثبتناها بوجود الأعراض والأفعال، عرفتم؟ قال ولذلك لو قلنا بأن الله عز وجل يوصف بالأعراض عند المعتزلة كالسمع والبصر وغيرها، أو بالأفعال كالمجيء ونحو ذلك كما ينكره الأشاعرة، يستلزم ذلك أن يكون جسما، وإذا أثبتنا أن الله جسم لم يكن لنا دليل نثبت به وجود الله، لأن إنما أثبتنا وجود الله بماذا؟ بحدوث العالم، أثبتنا أن العالم محدث، وحين علمنا بأن الله عز وجل غير محدث، والعالم كيف أثبتنا أنه محدث؟ بوجود الأجسام، والأجسام كيف أثبتنا وجودها؟ بوجود الأعراض والأفعال. فذلك يقولون بأن إذا أثبتنا أن الله يوصف بها الصفات التي هي صفات الأجسام، لما استطعنا بعد ذلك أن نثبت، أن نجد طريقا نثبت بها وجود الله. وذلك نحن مضطرون إلى أن ننفي الصفات والأفعال عن الله، لأنها هي الطريقة الوحيدة التي نثبت بها وجود الله، وهذه طريقة لم يقل بها أحد قط غيرهم. والأشعري رحمه الله في رسالة الثغر ذكر هذه الطريقة في إثبات وجود الله، وقال وهذه الطريقة لم يقل بها أحد، لم يدع إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا أحد من سلف هذه الأمة، وهي طريقة معقدة طويلة يقصر فهمها ويمتنع أن يكون وجود الله جل الذي هو أظهر شيء في الوجود وأعظم ما دل عليه العقل، يكون وجود بهذه الطريقة العقيمة الطويلة، إثبات وجود الله بوجود العالم، والعالم إثبات وجود الأجسام، والأجسام إثبات وجود الأعراض أو الأفعال، قصة. ولذلك هم متمسكون بنفي الصفات أو الأفعال عن الله عز وجل، لأنه ليس لهم طريق يثبتون بوجود الله في زعمهم، وما درى هؤلاء بأن الله عز وجل لا يحصى عدد الأدلة الدالة على وجوده تبارك وتعالى، فالعقل والحس والفطرة وجميع الدلائل تدل على وجود الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه تفصيلها يطول، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله وكذلك يقول هذا كثير من وكذلك أيضا يقولون قال رحمه الله وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لزم أن يكون الماثل لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوها على العرش، وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. يعني كلا شاعرة، الشاعرة من الصفاتية لأنهم يثبتون سبع صفات لكن ينفون الأفعال وينفون علو الله تبارك وتعالى. فهم يقولون أيضا بأن إثبات الأفعال يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون الله جسما وأجسام متماثلة. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، أو أما العلو فعلى العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يعني هم مختلفون. نعم، مثلا الأشاعرة المعتزلة يقولون مثلا أن الأعراض تستلزم التجسيم، إذا أثبتنا الله لله سمعا وبصرا وإرادة تستلزم ذلك التجسيم، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. قال الأشاعرة لا، هذه الصفات قد تقوم بغير الأجسام ولا يستلزم إثبات الصفات التجسيم، وإنما الذي يستلزم التجسيم الأفعال كالمجيء والإتيان ونحو ذلك، فهذه تستلزم التجسيم. أما إثبات الأراد ونحو ذلك فنقول هذه صفات لا تستلزم التجسيم وإنما يستلزم ذلك الأفعال. فهم تجد مختلفون، فمنهم من يقول أن الصفات تستلزم التجسيم، منهم من يقول الأفعال تستلزم التجسيم، منهم من يقول العلو يستلزم التجسيم. الشاهد أنهم متفقون على أصل واحد، مختلفون على ما الذي يستلزم ذلك، متفقون على أن إثبات شيء من هذه الأشياء إما صفة أو فعلا أو ما شابه ذلك أنه يستلزم التجسيم وأن الأجسام متماثلة. إذا اتفقوا على الأصل الذي هو أساس ضلالهم، وهو أن تماثل الأجسام وأنها مكونة مخلوقة من جواهر منفردة، وهذا أصل ضلال هؤلاء. وهم متفقون على أنه لا طريقة في إثبات وجود الله إلا الطريقة التي ذكروها، وإما يعرف عند الناس بتسلسل الحوادث، وأن إن أثبتنا الله بوجود العالم، والعالم أثبتنا وجود الأجسام، والأجسام أثبتنا وجود الأعراض أو الأفعال. فهذه طريقتهم. فهم متفقون مختلفون. هذا يقول الصفات تستلزم التجسيم، والآخر يقول لا، الشاعر يقول لا، لا تستلزم التجسيم، بل الأفعال تستلزم التجسيم فقط، والصفات لا تستلزم التجسيم، خاصة الصفات السبع. والجهمي يقول، والمعتزل يقول إثبات العلم والقدرة والحياة لا تستلزم التجسيم، وما سواه يستلزم. الجهمي يقول لا، حتى يستلزم التجسيم. الشاهد أنهم مختلفون بحسب إثبات من الصفات، متفقون على أصل واحد هو أصل ضلالهم. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الشاذ المثالي. صاحب الشاذ، صاحب أبو المعالي الجويني، مشهور، كتابه مطبوع، وهو من الكتب التي يعتمد عليها الأشاعرة. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أحد قولي القاضي أبو يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام على الوجه. وقد يقولون إنما يثبتونه لا يرى في الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما ثبته ولا فرق. نعم، يقول قد يوافقهم على قول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. أبو يعلى كان له قولان، قول المتقدم وقول المتأخر، وهو في الجملة من مثبتة الصفات لكنه فيه شيء من التفويض. وقد رد على الشاعرة في كتابه إبطال التأويلات لإخبار الصفات، رد على أبي بكر المنفورك في الرسالة المطبوعة المنشور حق الشيخ محمد محمود النجدي، وهو في الجملة مما يثبت الصفات، لكن كان له قول قديم وقول متأخر. فكان في قول قديم يثبت أن العلو صفة خبرية جاءت بالخبر أنها لا، وأنه ليس فعل يقوم بذات الله تبارك وتعالى. وله قول آخر أن العلو صفة فعلية وذاتية. لكن الشاهد أن أبا يعلى رحمه الله لم يكن على الجادة في كل أموره، في الجملة كان من نسبة الصفات لكن عنده شيء من التفويض، وقد التبس عليه بعض أصول الأشاعرة. وقد تكلم الشيخ سام عن هؤلاء كثير، عن ابن عقيل وأبي يعلى وغيرهم من كبار العلماء يتكلموا في هذا، وميز ممن وافق الصواب ما خالفه ومن كان له قولان ومن. نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون على هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم، نقف عند هذا لأنه أحسن يتكلم عن التجسيم، عن القول في هذا. الله أعلم. نعم. من أول ابتدع هذه الطريقة في القاعدة اللي وقع؟ أول ما ابتدعهم هم أساس ذلك أخذوه من الجهمية. الجهمية هم أوائل من تكلم مثل هذه الأمور، لكن أصل هؤلاء أخذوه من الفلاسفة. وليس كل ما يقوله الجهمية وغير معطلة هو قول الفلاسفة، بل كان من الفلاسفة من يثبت بعض الصفات، لكن أصل ذلك مقول من كتب الفلاسفة. والجهم صفوان تأثر بالسمنية المعروفين اللي كانوا يعبدون قبر، يعبدون صنم سمناء من أشهر أصنام الهند، وهم جادلوه ونظروا في الله تبارك وتعالى فابتدع ذلك. والصحيح أن الجهم صفوان والجعد بن درهم أن هؤلاء كما قال الشيخ الإسلام زنادقة في الأساس، يعني هم أرادوا هدم الإسلام كما جاء عبد الله بن سبأ. وذلك يقول الشيخ الإسلام أن الجهمية والرافضة تختلف عن غيرهم من الصفات، فإن باقي الفرق المعتزلة وغيرهم نشأت من المسلمين أنفسهم، وأما الجهمية والرافضة فهذه نشأت من قوم زنادقة هم أنشأوا هاتين الفرقتين لهدم الإسلام، فهم ابتدعوا مثل هذا وتأثروا بكثير من أقوال الفلاسفة الأولى، خاصة المعتزلة لما ترجمت في عهد المأمون كتب كثير من كتب اليونان، تأثر كثير من هؤلاء بهذه الفلسفة اليونانية وقد ضلوا هم أساسا عن حقيقة الله تبارك وتعالى، فنشأت من هذه الأقوال. اي عنده احيانا مبالغه، قد احيانا يثبت ما لا يثبت، هو الحسن بن حامد وبعض الحنابل عندهم غلو في الاثبات احيانا، لكن لم يكن مبالغا بها. لا، كان الحسن بن حامد كان عنده شيء غلو من غلو في الاثبات احيانا، اما قال بيعلى كان احسن حالا منه. نعم، بالنسبه للمسميات في الجنه العسل وفي النار فهما يشتركان في المسمى، لكنهم يتواطئ معناه متواطئ. التواطئ بالصفة لأن هذا أعلى من هذا. أي لكن كمعنى عسل متواطئ، معنى العسل ليس شيء آخر غير العسل، أو عسل لكن صفة هذا غير صفة هذا. أي نعم. صحيح. هل صحيح أن يقال أن معنى التفسير أن أحيانا نأخذ بالمعنى المرجوع لقرينة شيخ؟ هذا تفسير وليس التفسير وليس التفسير هو بيان مراد المتكلم. فما هو مراده؟ قد يطلق اللفظ الظاهر ويريد ظاهره، وقد يطلق اللفظ الظاهر ثم يريد خلاف ظاهره. فالتفسير هو بيان مراد المتكلم. فإذا قلت مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر هذه الآية إذا قرأت أي إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله، ولكن قد جاءت السنة بأنه يستعذ متى؟ قبل. فهنا بالقرينة جاءت السنة أن الإنسان يستعذ قبل ذا قبل القراءة. فإذا الحمل إذن صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر بقارينة ودليل هذا التفسير أساسا، لأن التفسير مراد المتكلم سواء أراد بالمتكلم ظاهر كلامه أو أراد خلاف الظاهر، طالما أنه بيّن الإنسان مراد المتكلم فهذا هو التفسير. ما يتكلم عن الصفات ما اشتبه عليه، لم يذب من تشابه القرآن ما اشتبه عليه، وهي تأويلات أشياء كثيرة غير الصفات، ضلوا فيها أشياء كثيرة. في كتاب هذا رد على الجهمية، رد على المعطلة اللي نظرهم ليس بس في الصفات، لا هو رد عليهم في القرآن ورد عليهم في الصفات ورد عليهم في أشياء كثيرة، ابتدى بالقرآن ثم ذكر كثير من إثبات الصفات، وقال فيما تأولته المتشابه القرآن متشابه وليس مراد متشابه القرآن الآيات مشتبهات، أي ما اشتبه عليهم فهمه وزلت فيه عقولهم، كما قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لما قرأ آية صيام صفات مراد متشابه ليس متشابه المراد المتشابه الذي يهتمك المعنى، بل ما يشتبه عليه معنى. كيف ما فهمت؟ أن الصفات المثبتة لله عز وجل هل هي مقولة بالتواطؤ ولا بالاشتراك؟ المعتزلة وهذول يقولون باشتراك، والصحيح أنه متواطئ، لأن الاشتراك معناته لا أن السمع مضاف لله لا نعلم معناه. أي طبعا، أما أهل السنة يقولون لا، السمع نعلم عن السمع، نعلم عن البصر، نعلم عن المجيء، نعلم عن النزول، لكن حقيقة النزول لا ليست كنزول مخلوق، حقيقة السمع ليس كسمع مخلوق، لكن أصل المعنى واحد، فهذه الكلمة أصل معناها واحد، تلك الكلمة أصل معناها واحد، يرجعان كليهما إلى معنى واحد، وهذا المعنى أمر كلي يقدر في الذهن لا حقيقة له في الوجود. لا هم المعتزلة وغيرهم يقولون بأن وصف الله عز وجل بالسمع البصر من جهة المجاز، أن هذا مجاز لا يراد به ظاهره، أي لفظ يستعمل. نعم يقول اليدان تذكر يراد بها الصفة، وهي ليست صفة بل هي يراد بها النعمة. ويبقى وجه ربك ظاهره يدل على أن الوجه مراد به الصفة هي الوجه، وما تحصل به المواجهة يقول لا مراد به الذات وليس الوجه. فهم يعني هم الآن لما أتوا هذه النصوص أرادوا، وهي ظاهرة يدل على المعنى الحق، فاخترعوا المجاز حتى يقول بأن هذه النصوص كلها مجازات، أي لكيف صرفوا اللفظ عن ظاهره ادعوا أنه مجاز، إنه إما أن يكون حقيقة مجاز، فإن كان حقيقة فإثبات الصفات حقيقة، فيكون يبقى وجه ربك صفة حقيقة، بل يداه حقيقة، وإن الله يحب حقيقة، أن الله أن المحبة صفة وأن الوجه صفة. لكن هم اعتبروا بأن الصفة تستلزم التشبيه، وإذا قالوا هذه مجاز فهم اخترعوا المجاز حتى يصرفوا اللفظ عن ظاهره المعنى الذي أرادوا. طيب، هل في سؤال؟ طيب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.